بشيرا ونذيرا، فما من خير إلا وجلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أتشبث به، يعني أتعلق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الواحدة وتجمع معاني كثيرة، تجمع معاني كثيرة. لهذا قال لهذا السائل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني في جميع أحوالك وفي جميع أوقاتك كن ملازما للذكر. والذكر أيها الأحباب من أفضل الأعمال، ومما يزيد في الحسنات ويكون سببا في رفع الدرجات، وهو يكون باللسان فقول العبد لا إله إلا الله، ويكون بالجوارح كعمل الإنسان الطاعات مثل الصلوات مثل أداء المناسك الحج. كل طاعة يعملها الإنسان بيده يعملها بجسمه هذا ذكر لله عز وجل، ويكون بالقلب ذكر الله جل وعلا بالقلب، الخوف منه والرجاء والتوكل عليه، وجميع أفعال قلوب أعمالها استحضار عظمة الله عز وجل، التفكر في مخلوقات الله كما في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع أحوالهم قيام القعود وهم مضطجعون على الجنوب، على الجنوب أيضا في جميع أحوالهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على عظمة الخالق جل وعلا، وأن هذا الكون لا بد له مدبر منشئ موجد وهو الله جل وعلا، هذا يعتبر أيضا عبادة، وهذا من الذكر بالقلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني أشفقت وخافت، وإذا تجت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالحاصل أن الذكر من أفضل الأعمال، وأنه يكون بالقول والعمل، وأيضا يكون بالقلب، هذا كله من الذكر. وقد رغب الله جل وعلا في الذكر كما سمعتم، ورغب نبينا عليه الصلاة والسلام فيه وحث عليه وأمر بالإكثار منه. والذكر فيه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب كالأذكار كالصلوات الخمس، فإنها من الذكر باشتمالها عليه بالفعل والقول واستحضار عظمة الله عز وجل، فاجتمعت فيه أنواع الذكر ثلاثة: القلب الجوارح اللسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المراد بالذكر هنا في الآية الصلاة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالصلوات الخمس هذه من الذكر الواجب. وهناكم أذكار، ومن الذكر أيضا الواجب أداء أركان الإسلام في الشهادتين، كذلك أيضا أداء الصلوات، الحج، كل هذا من الذكر الواجب. أيضا هناكم أذكار مستحبة، وقد تكون أذكارا مطلقة في جميع الأوقات وتكون مقيدة بأوقات. ومن الأدلة على استحباب الذكر مطلقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني جزء منه وطائفة منه. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، الورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، يعني لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكما بينت لكم من الذكر ما هو مقيد في أوقات كالصباح والمساء وعند النوم واليقظة والأكل والشرب، دخول المسجد والخروج منه، ودخول البيت والخروج منه، وركوب الدابة إلى غير ذلك. فمن الأذكار في الصباح والمساء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها 100 مرة، كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده غفرت في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه. ومن قالها إذا أمسى كان كذلك. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب النار، وعذاب في القبر. وكان إذا أصبح عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يقولها عليه الصلاة والسلام ثلاثة. وكان أيضا إذا أمسى يقول ذلك، ويقول أمسينا وأمسى الملك، يقول: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. يقول ذلك ثلاثة. وكان يرشد أيضا إلى أن يقول الإنسان إذا أصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثة. قل من قال ذلك لا لم يضره شيء. وإذا أمسى قال ذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وقد جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات فهو من أهل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات فهو من أهل الجنة. وهكذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذكار الصباح والمساء غير ما ذكرت لكم. من ذلك فيما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له كأنما أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات. وكذلك إذا قال هذا إذا أمسى. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون له ورد في الصباح وفي المساء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال عليه الصلاة والسلام: باسمك اللهم أحيا وأموت وإليك المصير. باسمك اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكان يجمع كفيه عليه الصلاة والسلام ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، وينفث فيهما ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وكان يقول عند النوم يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات وقل هو الله أحد. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ الله آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قرأ آخر آية آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال من قرأهما في ليلة كفتاه. فهكذا ينبغي للعبد أن يكون محافظا على هذه الأذكار، وإذا انتبه من النوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وآذن لي بشكره وذكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ذكر مشروع في الصباح والمساء وعند النوم. كذلك أيضا عند دخول المسجد، إذا أراد الإنسان يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال ذلك، إلا أنه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل بيته ذكر الله عز وجل، وإذا خرج من بيته قال: بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وغير هذا من الأذكار. كان أيضا يقول يذكر الله عند ركوب الدابة، يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه أذكار مقيدة، وهناك أذكار مقيدة بعد الصلوات المكتوبات. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد 33 هذه 33 في 33 تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان يقول من قال هذا دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه أحاديث صحيحة. وقد جاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور، يعني أهل الأموال، بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون منها ويعتمرون ويتصدقون، ولا نصدق ما عنده كل مخرج راح أخواننا فازوا بالأجر وإحنا نجي قاعد. قال عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي حديث آخر إنه قال تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذهبوا بهذه الوصية وعملوا بها، سمع بها إخوانهم الأنصار وعملوا مثل عمله، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما علم عملنا فعملوا مثله، معناها فرق لا يزال كافر. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الذكر عقب الصلاة يعدل الصدقة في المال، وأن الإنسان إذا حافظ عليه فله أجر عظيم. ومن الملاحظ من بعض الإخوان إذا سلم يقوم على طول يأتي بالراتبة، هذا خطأ يا إخوان. المفروض الإنسان يشتغل بالذكر، يذكر الله عز وجل ويأتي بالورد بعد الصلاة، وإذا انتهى يقوم ويأتي بالنافلة. والمشروع أن يكون الذكر فرادى، ما يكون ذكر جماعي أو واحد يذكر الله والناس وراه، لا، هو وإنما كل واحد يذكر الله على حاله وفي حاله، ولا يكون ذكر بألفاظ واضحة المعاني، ما يكون مثل ذكر الصوفية هو هو هو هو إلى آخر، هذا ما ينفع، هذا من البدع. لكن يكون الذكر كما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا فرغ من هذا الذكر قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، وإن كان المغرب والفجر قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة آية الكرسي بعد كل فريضة، فقال من قرأها بعد كل فريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. كذلك أيضا حث على قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفرائض. هذه أيها الأحباب كلها أذكار، وهو مواسم الخير، والله جل وعلا من فضله وكرمه وجوده جعل أنواع للعبادة أو أنواع للتطوع جعله متنوع، حتى يكون لكل إنسان نصيب منه، وحتى لا يمل ويسأم من أراد الله له الجمع بين هذه الأنواع. فتشمل هذه العبادة تلاوة القرآن، تشمل الذكر بأنواعه، تشمل كف الأذى، تشمل إعانة الضعيف، تشمل الصدقة بالمال، الحج. خلوكم معي يا أخوان، تشوفون هناك خلوكم معي، واللي يحب يسوله ما يحب يحضر الذكر يبتعد قليلا جزاكم الله خير. فالحاصل أنه يعني جعله الله أنواع حج، عمرة، صيام، وهكذا فعل خير بالبدن، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أنواع متنوعة حتى يكون واحد نصيب، كل واحد يأخذ منها. اللي ما عنده مال يقرأ القرآن، يسبح ويهلل، يصلي، يصوم. اللي عنده مال يتصدق، اللي عنده جاه يبذل في حوائج المسلمين، كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أحد يستطيع يشتغل بيده يقضي حاجة الناس، يقضي شؤونهم، هذا كل في هجر. والموفق من جمع الله له بين هذه الأنواع كلها. هذه أيها الأحباب غنائم ومكاسب ينبغي للعبد أن يكون له نصيب منها، ولا تضيع أوقات المسلم سدى وتضيع مثلا بدون فائدة. لا، ينبغي للمسلم أن يعني يكون دائما وأبدا حريصا على فعل الخير بعيدا عن الشر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان، يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وفي رواية شجرة في الجنة، سبحان الله العظيم وبحمده. وقال أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلكم تعرفون هذا، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته من عند جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي في مصلاها بعد صلاة الصبح، ورجع إليها بعدما ارتفع النهار، قال لم تزالي على تلك الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لرجحت به أول أو لوزنت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، أربع كلمات ثلاث مرات. هذه ينبغي الإنسان يقولها بالصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد الخلق، يعني عدد ما خلق الله من الآدميين ومن الملائكة ومن الجن ومن الحيوانات. الدواب ومن النجوم ومن السماء والأرض والملائكة عليهم السلام، على ما خلق الله ما يحصيه إلا الله جل وعلا. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولو أن ما في البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا به مددا. فالحاصل أن هذا الذكر يعني من أفضل، من أشمل أنواع الذكر وأفضل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني الاستمرار على الذكر من أفضل ما يقرب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة لا يتحسرون إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها. ولهذا قال الله جل وعلا لما ذكر في الآية الكريمة إن المؤمن والمؤمنات ومسلمين والمسلمات، قال بعدها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاحرصوا رحمكم الله على الأذكار ولازموها في مجالسكم وفي أيضا أعمالكم وفي طرقاتكم وعلى ظهور سياراتكم وفي كل شأن من شؤونكم، كما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في سائر أحيانه وفي سائر شؤونه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عز وجل. فاذكروا الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، أكثروا من الذكر واحرصوا عليه، واحرصوا على تلاوة القرآن فإنه من أفضل الذكر. جاء في حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه ومن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولك ألف لام ميم هذه مع القبول 30 حسنة، وهكذا كل ما تقرأ. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاحرصوا على تلاوة كتاب ربكم واقرأوه بتدبر وتفهم لمعانيه واستحضارا لمن أنزله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسري به عليه الصلاة والسلام يقول لقيت إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور سماء السابعة حيال الكعبة المشرفة، يعني هذه له. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني ما عاد يعودون عليهم من كثر الملائكة في السماء السابعة ما يعلم دون ربك إلا سبحانه وتعالى. الحافظ يقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم عليهم. يقول وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأخبرهم، قال سلم عليهم يعني أقرئهم مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذكر سهل يسير خفيف لا يعوق الإنسان عن عمله ولا عن شغله. يمكن الإنسان وهو ماشي يقول هذا الذكر، يمكن وهو جالس، يمكن وهو مضطجع، يمكن وراك من سيارته، يمكن في دكانه، في مكتبه في مزرعته وهكذا في كل مكان. الموفق من وفق الموفق من وفقه الله جل وعلا. وقد ألف أهل العلم رحمهم الله كتبا في الأذكار، فمنها على سبيل المثال كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، والوافر الطيب لابن القيم رحمة الله على الجميع، وغيرها. فينبغي للإنسان أن يقتني هذه الكتب ويتعلم الأذكار منها ويعود لسانه على الذكر، فإن من عود لسانه على شيء تعود عليه. الإنسان اللي يذكر الله دائم تجد يذكر الله في كل حال. الإنسان اللي متعود على الكلام الطيب ما يتكلم.